بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا ما بعد. اللهم اغفر للشيخين والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله: كتاب اللعان. إذا رأى الزوج زوجته تزني والعياذ بالله، فإن تيقن أنها حملت من هذا الزنا وجب عليه أن يلعنها من أجل نفي الولد. أما إن لم تحمل فالأفضل له أن يستر عليها، وبالأخص إذا ظهر منها ما يدل على أنها تائبة من هذا الذنب العظيم. انظر الشرح الممتع. إذا قذف الرجل امرأته البالغة العاقلة الحرة العفيفة المسلمة بالزنا، سواء صرح برؤيته لها تزني أو لا، قال في التمهيد: هو قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة أصحاب الحديث. لزمه الحد إن لم يلاعن، ولم يأتي بينة تثبت ما قذفها به، لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قذف زوجته البينة: أو حد في ظهرك. رواه البخاري. سيأتي لفظ الحديث كاملا وتخريجه قريبا، ينظر زاد المعاد. وإن كانت ذمية أو أمة فعليه التعزير إن لم يلاعن، لأن حد القذف لا يجب الإجماع على من قذف أمة أو ذمية. ينظر الاستذكار. وقال في الشرح الممتع: إن كانت محصنة فعليه التعزير. والإحصان هنا أن تكون حرة، وأن تكون عفيفة عن الزنا، وأن تكون عاقلة، لقوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فيجلدوهم 80 جلدة. انتهى كلامه مختصرا لما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى. ولا يعرض له حتى تطالبه، أي إذا قذف الرجل زوجته فسكتت فلم تطالب بحده حد الغزو، أو لم تطالب بتعزيره إن كان من لا يجب عليه الحد بغزوها، إنه يترك، لأن حد الغزو حق لها فلا يجب إلا إذا طالبت به. واللعان أن يقول الزوج الذي غزف زوجته بالزنا بحضرة الحاكم النائب. ذكر بالتمهيد وتفسير القرطبي أنه لا خلاف في ذلك، أنه لا خلاف في أن اللعان لا يكون إلا في المسجد الجامع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بين رجل وزوجته في مسجده صلى الله عليه وسلم. أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويشير إليها، فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها، ثم يوقف عند الخامسة فيقال له: اتق الله، فإنها الموجبة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، إن أبى إلا أن يتم فليقل وأن لعنة الله عليه كان من الكاذبين لما رميت به امرأتي هذه من الزنا، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين بما رماني به من الزنا، ثم توقف عند الخامسة تخوف كما يخوف الرجل، فإن أبت إلا أن تتم فلتقل وإن غضب الله عليها. قال في الشرح الممتع: الغضب أشد من اللعنة، لأن الغضب طرد مع غضب، أما اللعن فإنه طرد بدون أن يغضب الله عليهم، وإنما أزمت بما هو أشد، لأن زوجها أقرب إلى الصدق منها، هذه واحدة، وأزمت بالغضب أيضا لأنها عالمة بحقيقة الأمر أنها زانية مثلا، فإذا أنكرت ما تعلم استحقت الغضب، أن إنكار الحق مع علمه موجب للغضب. ولهذا كان اليهود مغضوب عليهم لأنهم علموا الحق وجحدوه، وهذه لما كان ذنبها مشبها لذنب اليهود صار في حقها الغضب دون اللعن، أما هو فكان في حقه اللعنة. تهمته هذه توجب إبعاد الناس عن هذه المرأة وتركهم إياها ولعنهم لها، فكان من المناسب أن يكون له اللعن، وبهذا دليل على الحكمة العظيمة في هذه الشريعة. إن كان من الصادقين فيما رماني به زوجي هذا من الزنا. رجع في زاد المعاد في الشرح الممتع: لأنه لا يشترط أن يقول الزوج فيما رميتها من به من الزنا، ولا أن تقول الزوجة بما رواني به من الزنا، لأنه لم يذكر في آيات اللعان ولا في أحاديثه، وهذا قول له قوة، ولكن ذكر ذلك في اللعان مما يسد الباب على المتاولين، والقول بأن التاويل في الخصومة لا ينفع صاحبه صحيح، ولكن العامة وهم في الغالب من يقع بينهم اللعان قد لا يدركون هذا الحكم فتاولونه، فكان سد هذا الباب عليهم واجبا على الحاكم، والله أعلم. لقوله تعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرى عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. غضب الله عليها نافع عندنا هنا. أن غضب الله عليها ولما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية غضب امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك بسحماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أحد في غارك؟ فقال: يا رسول الله، إذا رأى أحد على امرأته رجل ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البينة ولا حد في ظهرك، وإلا حد في ظهرك. البينة وإلا حد في ظهرك، وإلا حد في ظهرك. فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد. فنزل جبريل وأنزل عليه: والذين يرمون أزواجهم، فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين. وانصرف النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إليها، فجاء هلال فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يعلم أن أحدكم كاذب، أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت، فلما كانت عند الخامسة وقفوها وقالوا إنها موجبة. فقال ابن عباس: تلكت ونقصت حتى ظننا أنها ترجع. ثم قال: لأفضح قومي سائر اليوم. ومضت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبصروها، فإن جاءت به أكحل العينين سابق لليتين خدلج الساقين فهو للشريك فهو للشريك من سحماء. فجاءت به كذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا ما مضى من كتاب الله لكان بي ولها شان. صحيح البخاري. ومعنى سابق لليتين كبيرهما، ومعنى خدلج الساقين عظيمهما. ما يقول الحاكم: قد فرقت بينكما لما روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا لعن امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرغ بينهما وألحق الولد بأمه. متفق عليه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تم اللعان فقد وقعت الفرقة بين الزوجين وانفسخ نكاحهما، ولو لم يفرغ الحاكم بينهما لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في قصة ملعانة عويمر العجلاني. وفيه: ولما فرغا من اللعان قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله، إذا أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فرغ من التلاعن. ففارقها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين. صحيح البخاري وصحيح مسلم يؤيد قول النبي صلى الله عليه وسلم لهما بعد تلاعنهما، كما في حديث ابن عمر الذي استدل به: لا سبيل لك عليها. والموضة التي استدل بها بيحتمل أن معناها أخبرهما بأنهما قد افترقا بسبب هذا اللعان. قال في الاستذكار وفي قوله عليه السلام: لا سبيل لك عليها، دلالة واضحة أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما، وأن الحاكم إنما ينفذ من ذلك الواجب من الله تعالى، هو معنى اللعان في اللغة. لما اتفقوا أن الزوجة بالتعانة ينتفع عنه الولد بالتعانه ينتفع عنه الولد إن نفاه، كان كذلك يرفع عصمة النكاح. انتهى كلام مختصر. وانظر زاد المعاد وفتح باب اللعان وجامع أحكام النساء. وهذا هو الأقرب، فتحرم عليه تحريما مؤبدا لحديث ابن عمر السابق وغيره، فلا يجوز له يتزوجها بعد ذلك. وهذا فيما إذا لم يكذب نفسه فيما غذفها به، فإن أكذب نفسه فالأقرب أنه يجوز له يتزوجها بعقد جديد، لأن سبب التحريم المؤبد قد جاء ما يدل بطلانه، فيكون كأنه لم يوجد. انظر مشكلة الآثار وزاد المعاد وجامع أحكام النساء. وإن كان بينهما ولد فنفاه انتفع عنه بإجماع أهل العلم، حكى بالإشراف والاستذكار الجماعة على ذلك. وضربه بالشكل الآثار عن إبراهيم وموسى بن عقل إنهما خالفوا الشعبي في هذا، فقالوا نلحقوا به، وأنهم كتبوا في ذلك إلى المدينة فكتبوا أن يلحقوا بأمي. وروى عبد الرزاق نحو هذه القصة، لكن عنده أن المخالفة عن إبراهيم وحده. وروى سعيد عن إبراهيم أنه يلحق بأمه، فلعل أولئك الثلاثة رجعوا عن ذلك بعد علم بهذه السنة، سواء كان حملا أو مولودا ما لم يكن أقر به أو وجد منه ما يدل على الإقرار. لما روى ابن عمر أن رجل لعن امرأته وانتفع من ولدها، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالأم، سبق تخريجه قريبا. أما أقر به أو وجد ما يدل على إقراره به قبل اللعان أو بعد، فإنه يلحق به ولا يقبل منه نفيه بعد ذلك، لأن إقراره لازم له. والأغرب أنه ينتفي عنه الولد بعد اللعان ولو لم ينفيه إذا لم يقر به. وإذا رجع الزوج بعد اللعان فأكذب نفسه فيما ادعاه من زناها، أو ادعى أنه وهم في ذلك وقر بنسب ولدها الذي نفاه عند اللعان، ريب عليه حد الغضب إن طلبت الزوجة ذلك، ويلحق الولد به ويرثه، وهذا مجمع عليه. ينظر الاستذكار والتمهيد. هذا إذا جاء الولد الذي نفاه وكانت حاملا به وقت اللعان على على شبه الزوج فالأقرب أنه لا يلحق به إذا لم يقر به لأنه قد نفاه باللعان، فلا يلحق به بعد ذلك ما لم يحصل منه إقرار يخالف ما كان يدعيه عند اللعان. انظر في جميع هذه المسائل مشكلة الآثار وزاد الميعاد. فالأقرب إذا قال الزوج لا أشهد عليها بالزنا ولكن ليس هذا الولد مني، فقد يرى مثلا أنها وطئت بشبهة أو اختصمت فحملت بسبب من غيره، أو تكون حملت في غيبته ولا يدري عن سبب حملها لكنه متيقن أنه ليس منه ونحو ذلك، فالأقرب أنه يلعن وحده لينتبه عنه الولد. أما الزوجة فلا لعان عليها لأن لعانها من أجل أن يدرى عنها عد الزنا وهو لا يوجد هنا لأنها لم تغضب به. انظر الشرح الممتع. فصل. ومن ولدت امرأته أو أمته التي أقر بوطئ ولدا يمكن كونه منه لحقه ونسبه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه. صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث عائشة بقصة من وليدة زمعة رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة دون ذكر هذه القصة. وقال الحافظ بفتح في الفرائض قوله وللعاهر الحجر أي للزاني الخيبة والحرمان، والعاهر بفتحتين الزنا. وقيل يختص بالليل ومعنى الخيبة هنا حرمان الولد الذي يدعيه، وجرد عادة العرب أن تقول لمن خاب له الحجر وبفيه الحجر والتراب ونحو ذلك. وقيل المراد بالحجر هنا أنه يرجم، قال النووي وهو ضعيف لأن الرجم المختص بالمحصن ولأنه لا يلزم منه من رجم نفي الولد، والخبر إنما سبق لنفي الولد. وقال السبكي والأول أشبه بمساغ الحديث لتعم الخيبة كل زاني، ودليل الرجم مأخوذ من موضع آخر فلا حاجة لتخصيص من غير دليل. قلت وإيد الأول أيضا ما أخرجه أبو أحمد الحاكم من حديث زيد بن أرغم رفعه الولد للفراش وفي فم العاهر الحجر، وفي حديث ابن عمر عند ابن حبان الولد للفراش وفي العاهر الأثلب. وانظر تهذيب السنن ففيه كلام مهم حول تبعيد أحكام النسب، فذكر له نظائر في الشريعة. وانظر التمهيد والإنصاف. ويجوز الاحتماد على البصمة الوراثية في إثبات النسب في حالات الاشتباه بالمواليد في المستشفيات ومراكز رعاية الأطفال ونحوها، وكذا عند الاشتباه في أطفال الأنابيب وفي حالات ضياع الأطفال واختلاطهم بسبب الحوادث والكوارث أو الحروب، وتعذر معرفة أهلهم لهم أو وجود جثة لم يمكن التعرف على هويته أو للتأكد من هويات أسر الحرب والمفقودين لأنها أقوى من القافر. أقوى من القافر يستغل بها يسمع عنها. ينظر قراءة المجمع الفقهي بمكة والشريعة والشرح الممتع آخر باب اللقيط وبحث إثبات النسب البصمة الوراثية للدكتور محمد الأشهر ومنشور ضمن كتاب أبحاث اجتهادية بالفقه الطبي والنسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته. وسيأتي مزيد كلام على البصمات الوراثية وبين حقيقتها في حد الزنا في المسألة السابعة 90 بعد 600 وبعد 2000. والأغرب أن ولد الزنا إذا لم تكن أمه فراشا لزوج أو سيد يلحق بالزاني إذا استلحقه لأنه خلق من مائه. والأدلة أخرى قوية منها حديث جريج العابد في الصحيحين ففيه أنه قال للغلام من أبوك، قال الغلام فلان والرأي. وينظر مجموع الفتاة وزاد المعاد رسالة حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا للدكتور عبد العزيز الفوزان. وضحق في تمهيد الإمام أن ولد الزنا لا يلحق في الإسلام بالزاني، ومراده إذا كانت الزانية فراشة هذا. وإذا وطئت المرأة بشبهة أو نكح رجل نكاحا باطلا ولو كان مجمعا على بطلانه فإن الولد يلحق به بالإجماع. ينظر مجموع الفتاوى. ولا ينتفي ولد المرأة إلا باللعان للحديث السابق ولحديث اللعان السابقة. وعليه فلا يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديم على اللعان، كما لا يجوز استخدامه بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعا، ويجب على الجهات المختصة منع ذلك وفرض العقوبات الزاجرة عنه لأن في منع ذلك حماية الأعراض الناس وصون لأنسابهم قراءة من مع الفقه بجدة. ولا ينتهي ولد الأمة إلا بدعوى استبراء يدعي سيدها أنها حاطت بعد وطئ لها، فحينئذ يكون هذا الولد عبدا له، ولا تكون هذه الأمة بسبب هذا الولد أم ولد له، لأن الاستبراء كافي للقطع بعد عدم حملها من جماع سيدها السابق لهذا الحيض، ولا لعان بينهما، لأن اللعان لا يكون بين السيد وأمته كما سبق بيانه في الفصل السابق. وإن لم يكن كونه أي الولد الذي من زوجته أو أمته منه إذا أن تلد أمته لأقل من 6 أشهر من توطئها أو امرأته لأقل من ذلك من أمكن اجتماعها لم يلحق الولد، والمراد الولد الذي يعيش أما لو ولدته في أقل من هذه المدة ولم يعيش وهو ولده. ينظر الشرح الممتع. لأن أقل مدة الحمل 6 أشهر فمتى ولدته لأقل من ذلك علمنا يقينا أن هذا الولد من غير هذا الرجل. والأقرب أن الزوجة إذا كان بعيدا عن زوجته أو كان لم يدخل بها أو كان دخل بها وكان قريبا منها لكنه لم يجامع أنه لا يلحق الولد به استحالة حملها منه. قال في الشرح المنذر هذا ومقتضى اللغة ومقتضى الدليل الشرعي فالفراش لابد أن يفترش, وأما العقل فكيف يمكن أن يلحق به وهو يقول ما دخلت عليها ولا جئتها أبدا. وقال في حديث الأنصار لا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر. أو كان الزوج ممن لا يولد مثله كمن دون 10 سنين لم يلحق الولد الذي تحمل به زوجته وبهذا السن لأنه لا يمكنه الوطء ولو وطئ لم يحصل منه إنزال لأنه لم يبلغ. استند لهذا القول بحديث مروا أبناءكم بالصلاة السبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع والذي صلغ تخريجه من مسألة 21 بعد 200 وينظر الشرح الممتع. والخصي وهو من قطعت خصيته وبقي ذكره إذا حملت زوجته لم يلحق بها حملة لم يلحق به حملة لأنه لا ينزل مع قطعهما فلا يمكن أن تحمل زوجته منه. والمحبوب ومن قطع ذكره إذا حملت زوجته لم يلحقه الولد الذي حملت به زوجته لأنه لا يستطيع الجماع ولا يولد مثله. قال في الشرح الكبير وأما مقطوع الذكر بالإنسان فلا يلحق به الولد في قول عامة أهل العلم. ومثل هؤلاء من ثبت أقومه من طريق الفحوص والتحليلات المخبرية الحديثة فإنه لو حمل زوجته بمولود لم يلحق به لأنه لا يولد له مثله. مثل ذلك على الصحيح ما إذا اختلفت فصيلة دم المولود على فصيلة دم أبيه وأمه معا. فثبت علميا أن فصيلة دم الإبن تتأثر بنوع فصيلة دم أبيه وأمه سواء كان دمهما من فصيلة واحدة أم من فصيلتين. وإن اختلاف فصيلتي عن فصيلتهما يمكن الاعتماد عليه ببعض الحالات بل في كونه ابنا لهما. فعلى سبيل المثال إذا كان دم الزوجين من فصيلته وفصيلة الطفل باء فإنه يستحيل عدم بنوته لهذا الزوج. يستحيل مجيء دم الطفل على هذه الفصيلة ما دام أن دم كل الأبوين من فصيلة A. ينظر نظرية العمل إثبات موجبات الحدود ورسالة القضاء بالقرائن المعاصر عبد الله بن سليمان العجلان ملخص ما في ميلة العدل رسالة النسب وماذا تأثير من السجدات العلمية في إثبات للسبيان أبو رقعة. وسيأتي في حد الزنا مزيد كلام عن فصيلة الدم في المسألة 97 و 2000. أما استعمال موانع الحمل من حبوب منع الحمل وتركيب اللوب في رحم اللولب لولب في رحم المرأة والوطب العازل الكبوت لو حملت المرأة مع وجود هذه الموانع أن هذا الحمل يلحق بالزوج لأن حصول الحمل مع وجود هذه الموانع ممكن في بعض الأحوال لوجود خلل أو ضعف في هذه الموانع فيمنع الحاق الولد بالزوج كالعزل. أطفالنا تحت الطلب للصبر القضان والوطب استخدام الوسائل الطبية الحديثة لصالح الأطفال. هذا وقد جدت في هذا العصر مسائل تتعلق بثبوت نسب المولود وستكلم عن كل واحد منها بشيء من اختصار فيما يلي. المسألة الأولى ما يعرف بالتلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب وقد درس أعضاء المجمع الفقهي بمكة مكرر أصول هذا الموضوع وذكر أن له 7 صور بين حكم كل صورة وهذه الصور كما ذكر أعضاء المجمع هي الصورة الأولى أن تأخذ النطفة الذكرية من الرجل المتزوج تحكم في الموقع المناسب داخل مهبل زوجته أو رحمها حتى تلتقي نطفة التقاين طبيعيا بالبويضة التي يبرزها مبيض زوجته ويقع التلقيح بينما ثم العلوق في الجدار الرحم بإذن الله كما في حالة الجماع. وهذا الأسلوب يلجا إليه إذا كان في الزوج قصور لسبب ما عن إيصال المينا في المواقع إلى الموقع المناسب. الصورة الثانية أن توقظ نطفة من الزوج وبويضة من زوجته وتوضعها في أنبوب اختبار الطبي بشروط فيزيائية معينة حتى تلقى نطفة الزوج وبويضة زوجته بفعال اختبار ثم بعد أن تأخذ اللقيح بالانقسام والتكاثر تنقل في الوقت المناسب من أنبوب الاختبار إلى رحم الزوجة لنفسها صاحبة البيضة لتعلق في جداره تنمو وتخلق ككل جنين ثم في نهاية مدة الحمل الطبيعية تلد الزوجة طفلا أو طفلة وهذا وطف للأنبوب ويلجا إلى هذا الأسلوب عندما تكون الزوجة عقيم بسبب اسداد قناته وخالوب التي تصل بين مبيضها ورحمها. الصورة الثالثة أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي الزوجين ثم تزرع اللقيح في رحم امرأة ثانية لهذا الزوج ويلجأ إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها ولكن مبيضها سليم منتج أو تكون غير راغبة في الحمل في الحمل تربها فتتبرع زوجة ثانية للزوج صاحب النطفة بحمل اللقيح عند ضرتها، وقد رأى بعض المجمع بالغالبية أن الصورتين الأولى والثانية جائزتان عند وجود حاجة إليهما، وأن الصورة الثالثة تجوز في حالة الضرورة القصوى لأنه متكون بمذرتي زوجين في رحم زوجة للرجل صاحب البذرة. وروى أنه يشترط لجواز جميع هذه الصورة توافر جميع الشروط العامة التي يجب توافرها عند العلال لمثل هذه الصورة، وأنه يثبت في جميع هذه الصور نسب المولود من الوالدين من مصدر البذرتين وجميع الأحكام الأخرى مترتبة على ثبوت النسب بالإرث وغيره. كما رأى أعضاء المجمع بالغالبية أنه في الصورة الثالثة تكون الزوجة المتطوعة بالحمل عن ضرتها في حكم الأم التي أرضعت المولود، لأنه اكتسب من جسم عضياتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعاته في نصاب الرضاع الذي يحرم بما يحرم من النسب. الصورة الرابعة هي تشبه الصورة الثالثة لكن متبرع بالحمل والتي ستزرع بويضتا الزوجين فيما فيها امرأة أجنبية عنهما، وهذه محرم الاختلال لرحم الزوجين الذي هو من دعائم الهيئات الشرعية المحصلة للأبوة والأمو. الصورة الخامسة أن يجري تلقيح خارجي بأنبوب الاختبار بين النطفة مأخوذة من الزوج وبيضة مأخوذة من مبيض الإمرأة ليس الزوجين، ثم توزع اللقيح في رحم زوجته ويلجأ إلى هذا لسبب إنما يكون مبيض الزوج مستأصلا أو معطل ولكن رحمها سليم قابل للعلوغ اللقيح فيه. الصورة السادسة أن يجري تلقيح خارجي بأنبوب الاختبار بين النطفة رجل وبيضة من امرأة ليست زوجة له، ثم تزرع اللقيح في رحم امرأة أخرى متزوجة برجل آخر ويلجأ ذلك حينما تكون المرأة المتزوجة التي زرعت اللقيح بها عقيما بسبب تعطل مبيضها لكن رحمها سليم وزوجها أيضا عقيم ويلدان ولدا. الصورة السابعة تأخذ نطفة من رجل وتحكم في الموقع المناسب من زوجة رجل آخر حتى يقع التلقيح داخلين ثم العلوق في الرحم، ويلجأ إلى هذا للسبب أن يكون الزوج عقيما لا بذرة بمائه فيأخذون النطفة الذكرية من غيره. وهذه الصورة الثلاثة محرمة لكون الماء من غير زوجة أو البيض وأيضا من غير زوجة أو كلاهما من غير زوجين، فالحمل بذلك حمل السباع وحكم حكم ولد الزنا، وهذا لا يعرف فيه خلاف بين أهل العلم. ضمن القرارات المجمع الفقهي بمكة وفخ نوازل الدكتور بكر أبو زيد ودراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة بحث الدكتور عبد الناصر والقصي عن الاستنساخ آخر المطلب الثاني، وبحث الدكتور عارف علي عارف عن الأم البديلة الصورة الأولى، وفي مسألة ثامنة ذكرها الأستاذ الدكتور العزيز الخياط وزير أوقاف الأردن في كتابه حكم العقد في الإسلام، ونقل عنه أيضا الدكتور عبد الحليم عويس في موسوعة الفقه الإسلامي المعاصر، وهي ما إذا اقتفز بمني رجل فأخذ منه بويضتان ويضات ولقحت بها زوجته بعد وفاته ورأى أنها جائزة وإن كان العمل غير مستحسن، وهذا قول ضعيف. وقد بين الدكتور سعيد وموضوعة في كتاب الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري أن هذا القول لا يقوم على أصل صحيح ولا قياس صحيح لوفاة الرجل لانقطاع الزوجية بينهما في هذا الوقت، إن كانت بقية بعض الأمور المتعلقة بها كالعدة والإرث ونحوها. وذكر الشيخ بكر في فقه النوازي أن هذا العمل محرم لاختلال رحم الزوجية الذي هو من دعائم الهيئة الشرعية المحصلة للأبوة والأمو، وينظر في جميع صور التلقيح أيضا مجموعة بحوث منشورة بمجلة المجمع الفقهي بمكة عدد الثاني الجزء الأول وقرارة المجمع الفقهي بمكة وبحث الشيخ بكر أبو زيد وقرار مجلس المجمع الفقهي بجدة ومطاولة أعضائي في هذا الموضوع منشورة بمجلة المجمع الفقهي بجدة العدد الثالث الجزء الأول وقرار مجلس المجمع الفقهي تحريم جميع صور السؤال الأولى والثانية، وينظر مختصر فتاوي دار الإفتاء المصرية ومجموع فتاوي مقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز وجل المراجع المذكور في مسألة زرع الأعضاء التناسلية الآتية قريبا إن شاء الله تعالى. المسألة الثانية نقل بعض الأعضاء التناسلية من رجل إلى رجل آخر أو من امرأة إلى امرأة أخرى، من ذلك يصح خصية الرجل في رجل مقطوع الخصية لتكون جهاز تناسل الرجل الخصيتين والبربخ والقناطر السارية والخيصرة المنوية البروستاتا والقضيب، وهذا العمل محرم. والخصية تتكون من قسمين رئيسين، خلايا تسمى ليدج ووظيفتها إفراز هرمون الرجولة، وقناة تكون المني وهي تقوم بفراز المني، ونطاب تكون متواجد من زبادها التطور الخصية إلا أنها تكون متواجد بجدار القنيات المنوية بشكل خلايا أصلية وينشأ منها كل النطاب. النطاب طوال حياة الرجل إلا أن الخصية تكون خامدة هاجعة حتى سن البلوغ، ثم ينو تحت تأثيرات هرمونات منطقة الوتر الغدة النخامية برسالة رسولها المنشط والمغذي للغدة التناسلية، وتنبه الخلايا الأصلية الموجودة بجدار القنيات المنوية فتبدأ هذه الخلايا بالانقسام. وقد استثنى من ذلك الدكتور محمد أشرف السائق الذي كتب تعقيب على بحثي في هذا الموضوع نشرته من كتاب أبحاث إجتهادية في الفقه الطبي مزهر الزرع الرخصي بعد تدمير الخلايا المنوية التي تنقسم وتنطلق منها الحيوانات المنوية بحيث تطبق بالخصية الوظيفية الثانية لها فقط وهي إفراز هرمونات الرجولة، ورأى أن ذلك جائز وهذا قول له قوة لأن الحيوانات المنوية تتخلق بطريقة انقصاء الخلايا تكون موجودة في الخصية منذ الولادة الطفل الذكر، فنقل خاصية من رجل إلى آخر يعني انتقال الحيوانات المنوية من الأول إلى الثاني، كذلك الصفات الوراثية الموجودة في هذه الخصية والتي هي للأول ستنتقل للثاني، فهذا يشبه استخدام من رجل أجنبي لتقطيع امرأة متزوجة من رجل آخر عقيم أو ليس بعقيم، وهذا محرم بالإجماع. لذلك أيضا الرسم مبيض امرأة في امرأة أخرى يتكون جهاز التناسل داخل المرأة من الرحم والمنبر ومبيضين أحدهما على اليمين والثاني على الشمال من قناة فالوبة القناة الرحمية، والبيضان عبارة عن أكياس داخل الرحم يخلقها الله تعالى والأنثى في بطن أمها ويصل عدد البيضات التي بداخلها إلى ما يغرم مليوني بيضة وتناقص عددها إلى أن يصل عند البلوغ إلى 400,000 بيضة قابلة للإخصاب، وتحتوي هذه البيضات على 23 صبغة، وهذه الصبغيات تحمل الموروثات الطبيعية والمرضية التي ورثتها هذه الأنثى من أبويها. ولا شك أن هذا العمل محرم لأنه في حقيقة الأمر نقل للصفات الوراثية التي ورثتها هذه المرأة التي نقلت بويضتها إلى امرأة أخرى، والمرأة التي نقل البيض إليها لا تقوم بتوريث أي صفة من الصفات الوراثية للجنين الذي حملت به في هذا الحال، لما يأخذ الصفات الوراثية المرأة التي نقل منها المبيض، فهذا النقل يشبه نقل بويضة امرأة إلى امرأة أخرى. جاء في رسالة النسل الدكتور فريد بانتصاد زوزو ونصه الأمر سواء في التبرع ببويضة أو تبرع بمبيض أو تبرع بحيوان منوي أو بخصية مصنع الحيوانات المنوية، وجاء فيه أيضا ما نصه إن حدث وإن نجح العلماء في زرع خصة بحبالها المنوية فمن الأكيد أنها ستلتقي بالأوامر والغدة الإخرامية لأجل تنشيط النطاق المصنع بها في السابع، حيث تكون النطاق بعباعة المتبرع الأمر الذي له تأثير في الأنساب والمورسات عموما. هذا إذا قام بعض من أقل الخصة المبيضة إلى شخص آخر ونشأ عن هذا النقل الجنين، فقياس ما ذكره للعلم في الصور الثلاثة الأخيرة من صور التلقيح الصناعي السابق أن المولود لا يصل إلى الزوجين لأنه لا ينعقد من بذرتيهما. وقد رجح الباحث سفيان أبو رقعة في بحث النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثبات أنه ينسب إلى ما نقل منه الخصة المبيضة لأن المولود ينعقد من خليته وأن الأمة المتلقية المبيض التي حملت وضعت تكون من زادل من الرضا لهذا المولود، ولم يعد هذا القول لغيره، لكن يعكر على هذا الرأي أن المولود لم يتكون من بذرتي زوجين، فكيف ينسب إلى الرجل وهو لم ينعقل من بذرة زوجته وإنما انعقل من بذرة المرأة الأجنبية، وكيف ينسب إلى المرأة وهو لم ينعقل من بذرة زوجها وإنما انعقل من بذرة رجل أجنبي، والمسألة تحتاج إلى مزيد عناية. أما نقل بقية الأعضاء التناسلية كالرحم وذكر الماء بالفنوي يجوز في حالة الضرورة، وهذا ما رجع فضيلة الشيخ الدكتور حمد الأشرف في بحث القيم المنشور من مجلد مجمع الفقه جدة، وفي الاستدراك الذي كتبه تعقيبا على بحثه السائد ونشره مع أصله في كتاب أبحاث الإجتهادية بالشكل الطبي، ورجح ذلك أيضا أعضاء مجمع الفقه وإرادتهم في هذه المسألة، وقيد ذلك بحالة الضرورة بمعادل الأوراق المغلظة. والمولود الذي يولد رجل امرأة قد نقل إلى حد ما العهد أحد هذه الأعضاء ينسب إلى الرجل من امرأة المنقول إليه هذا العضو أن هذه الأعضاء لا تنتقي بسبب نقل الصفات الوراثية. ينظر في هذه المسائل المتعلقة بنقل الأعضاء التناسلية المراجع السابقة ومجموعة البحوث وقرار مجمع الفقه بجدة وقرار الندوة المشتركة بينه وبين المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية المشهورة كلها في مجلد مجمع الفقه بجدة ورسالة أحكام الجراحة الطبية للدكتور محمد الشنقيطي والواطي باستخدام الوسائل الطبية الحديثة لصالح الأطفال. المسألة الثالثة الاستنساخ الجسدي والاستنساخ الجنسي. أصلا الجنين في مرحلة تكوينه يبدأ بنتيجة انتقال الحوي وهو خلية تناسلية ذكرية مع بويضة، وهي خلية تناسلية أنثوية، والحوي والبويضة يحتويان على ما تحويه الخلية الجسدية من مكونات، فإذا التقى الحويين والبويضة اتحدت نواتهما في خلية واحدة بهذا يتكون الجنين في مرحلته الأولى والتي تسمى بنطفة الأمشاب. في مرحلة النطفة هذه تبدأ الخلية التناسلية المنقحة بالانقسام إلى خلايا كثيرة متطابقة مع بعضها تماما، لأن أصلها خلية واحدة انقسمت إذا شطرت إحدى خلايا هذه اللقيح في مرحلة ما قبل التمايز إلى شطرين تولد منهما توامين متماثلين، وقد أمكن في الحيوان إجراء فصل اصطناعي لأمثال هذه اللقائح، وذرع كل منهما في رحم أنثى من هذه الحيوانات وتولدت منها توائم متماثلة لم يبلغ بعد عن حدوث مثل هذه من ذلك من الإنسان. هذا ما يوم بالسنساء والتنسيل الجنسي أما التنسيل الجسدي اللا جنسي الذي جرب على بعض الحيوانات ولم يحصل ذلك من ساعة الآن وأن يجب أيضا امرأة بتنزع نواتها ثم تحضر خلية جسدية ذكر وأنثى من أي جزء من جسم شريطة أن تكون تلك الخلية ما يقبل انتصاب كخلايا الثدي فتنزع نواتها ثم تؤخذ هذه النوات المنزوعة من الخلية وتجرح بالبيضة المنزوعة نواتها ثم تنقل هذه البيضة الجائزة للغين لتنمو فيه وتنقسم هذا حتى تصبح جنينا ثم مولودا وهذا المولود لا يكون مطابقا تماما بالصفات الوراثية لصاحب الخلية الجسدية التي زرعت نواتها في البيضة لأن بيضة الأم المنزوعة النوات تظل مشتملة على بقايا نوعية في الجزء الذي يحيط بالنواة المنزوعة ولهذه البقايا أثر ملحوظ بتحليل الصفات التي ورثت من الخلية الجسدية وهذا النقل من الاستنساخ الذي يعرف باسم النقل النووي الإحلال النووي للخلية البيضية وهو الذي يفهم من كلمة الاستنساخ إذا أطلقت وظاهر في هذا النقل أنه قد يوجد مولود لاب له لاب له وقد أصدر مجمع الفقه بجدة قرار بتحريم الاستنساخ البشر بطريقتين السابقتين أو بأي طريقة أخرى تؤدي إلى التكاثر البشري وتحريم كل من الحالات التي يرحم فيها الطرف الثالث على الغاز الزوجية سواء كان رحم أم بويضة أم حيوانا منوية أو خلية جسدية استنساخ وأنه يجوز الأخذ بتقنيات استنساخ الهندسة الوراثية في جالات الجراثيم وسائر الأحياء الدقيقة ونبات الحيوان في حدود الضوابط الشرعية بما يحقق المصالح ويدرى المفاسد قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي وينظر في هذه المسألة أيضا مجموعة بحوث في هذه المسألة وتوصيات الندوة الفقهية الطبية التازعة المنشورة في مجلة مجمع الفقه بجدة العدد العاشر الجزء الثالث بحث الاستنساخ للدكتور عبد الناصر أبو البصر وبحث الهندسة الوراثية له وبحث قضايا فقهية في الجينات البشرية الدكتور عارف علي عارف منشورة في كلها في كتاب دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة كتاب الاستنساخ للدكتور عبد الله بن محمد الطريبي رسالة النسب ومدى تأثير المسجلات العلمية في إثبات مسائل فقهية معاصرة للسند ونظر مسائل فقهية للأجنة والاستنساخ البشري وتوسع مؤلفه في هذه المسألة المسائل المتصلة بها فصل وإذا وطأ رجلان امرأة في طهر واحد يشبه بشبهة أو وطأ شريكان أمتهما في طهر واحد أو ادعى نسب مجهول النسب رجلان كل منهما ادعى أنه ولده ولا بينة لواحد منهما أري القافة معهما أو مع قريبهما أي يؤتى بالقافة هم الأشخاص الذين يعرفون الشبه ينظرون إلى هذا الولد ينظرون أيضا إلى هذين الرجلين اللذين يدعيانه أو إلى أقاربهما فالحكم بمن ألحقوا به منهما لأن نظر القاف معتبر في الشرع ويدل لذلك حديث عائشة عند البخاري ومسلم في شأن القائف مجزز المدلجي وله شواهد منها حديث لعله نزاع عرق وحديثه إذا سبغ مع الرجل كان الشبه له حديث ابن عباس السابق اللي عارف المسألة في الستون بعد المئتين والألفين شأن شبه الولد وتوسع من الأوطار في بيان قوة الاستدلال بنظر القافة وأجاب الاعتراضات على الاستدلال بأكثر الحديث السابق من المرفع والاستذكار باب القضاء وفرائض باب القائف وفي المسألة أثار عن جمع من الصحابة تنظر بمراجع تخريج أثر عمر الآتي وبداية المجتهد مع تخريج الهداية الفرائض باب الحي ومطالب باب القاف فيعمل به في المسائل المشكلة التي يمكن العمل بها فيها والتي لا يوجد فيها دليل شرعي آخر أقوى منه ولحقوه بها بهما لحق بهما لما روي عن عمر رضي الله عنه أنه لحق بهما لما ألحقه القافة بهما وروى هذا القول عمر بن واد متعدد رؤيا في روايات أخرى أكثر من الروايات السابقة أنه قال للولد وقال من شئت منهما وفي بعض هذه الرواية أنه أنكر على القافة لما قال ذلك وهذه رواية أخرجها عبد الرزاق الشعبي بن مسلم لأبي شيبة والفرائض والإمام الطحاوي في شرح وبمشكل البيهقي وقد رجح البيهقي رواياته التي فيها التقييد من جهة السند ما رجح هذه الروايات أيضا إنكار عمر على القافة قول من الاشتراك وقد يكون سبب ما ذكره القافة من الاشتراك في الشبه وجود قرابة ولو بعيدة بين المدعين نزعوا عرق يشتركان فيه فاعتبروا عمر مشكلة فلجأ إلى التخيير ينظر الترخيص والإرواء النقيض وينظر كلام شيخنا في الشرح الممتع لهذه قريبا إن شاء الله تعالى وإن أشكل أمره أو تعارض قول القافة أو يوجد قافة ترك حتى يبلغ ثم يخير بين هذين الرجلين اللذين ادعياه يلحق بهما انتسب إليه منهما في قول عمر الغلام الذي دعا القافة وجود شبه بينه وبين الرجلين اللذين ادعياه وقال من شئت منهما سبع تخريف التعليق السابق وذا بعض أهل العلم إلى أن الأغرب من المسألتين السابقتين أنه عند عدم وجود مرجح آخر لأحد الطرفين يقرأ بين المدعين ومن خرجت له القرعة فهو أحق به لأن القرعة يلجأ إليها في حال عدم وجود مرجح على هذا والأقرب. وأيضا روى أحمد وأصحاب السنة وغيرهم أن علي رضي الله عنه قضى بالقرعة في ولد جارية وقع عليها ثلاثة في طور واحد فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. وينظر العلل لأن أبي حاتم مشكل الآثار وسنة البيه وشرح السنة والمحرر ونيل الأوطار. وقال شيخنا في شرح الممتع في آخر باب النقيض وإذا الحقوا الغافة باثنين وقالت هو ولد زيد وعمرو هو يلحق بهما قال الفقهاء يلحق بهما وإنه يمكن الحمل من رجلين لكن علماء الطب المعاصر يقولون لا يمكن أن يكون ولد من شخصين فيدرس الموضوع ينظر هل من قاله الفقهاء هو الواقع أو لا لأن الفقهاء ربما يقولون بالشبه فإذا كان يشبه هذا وهذا فإنه يلحق بهما والشبه أحيانا يكون الرجل مشابه لرجل ليس من قبيلته فضلا عن كونه أبا أو أخا هذا إذا وجد الضاب وإن الطفل المدعي وإن أحد المدعين في الصمات الوراثية فإنه يلحق به بقدر ذلك على قول القاف لأنه أقوى منه. ينظر وصف مرايا في الفصل الماضي من مسألة 64 بعد 200 والألفين وكذلك إذا وجد اختلاف بين فصيلة دم المولود وبين فصيلة دم أحد الشخصين اللذين ادعياه ما يستحيل معه أن يكون ابنا له كما سبق بيانه في الفصل السابق. أما نسبة المولود إلى أحدهما بطريق القطع فلا يمكن الوصول إليه عن طريق معرفة فصيلة الدم لأن تشابه فصائل الدم يوجد بين غير الأقارب لكن إذا عرف انتفاعه عن أحد الشخصين اللذين ادعياه عن طريقه كما سبق ولم يدل على انتفائه عن الآخر فإنه ينسب إلى الثاني لعدم وجود ما ينازعه كما سيبغى بيانه فإنه يحكم أنه ليس ابنا له فإذا انتفع عن أحدهما ثبت للآخر لعدم وجود من ينازعه. ينظر رسالة النسب ومدى تأثير مسجدات الإمام في إثبات الصيانة برقعة ومما تحسن الإشارة إليه هنا أنه يجوز على الصيان إسقاط الحمل إذا لم يتم له 40 يوما إذا كانت هناك مصلحة أنه لم يكتمل تقل أعضائه وجوارحه ولم يزل في طور النطفة فهو كالعزل. أما إذا تم له 40 يوما ولم يمضي عليه 3 أشهر فإنه يجوز إسقاطه عند وجود حاجة شرعية واجتماعية أو دفع ضرر المتوقع لأنه قبل هذه الفترة لم تنفق فيه الروح فليست له حرمة كحرمة الآدمي الذي نفق فيه الروح فيجوز إسقاطه عند الحاجة. يؤيد هذا يسار وردت عن علي وابن عباس أخرهما الصحابيين مشكل وطورين في كبير الصحابة بعض أهل العلم. وينظر فتح النكاح باب العز تخريج مسند أحمد وتخريج طالب العالية. وقال في الفروع في آخر باب النفاس وفي فنون ابن عقيل اختلف السلف العز فقال قوم هو الموءودة ولأنه يقطع الناس فأنكر على ذلك ممكن على ذلك وقال إنما الموءودة بعد التارات السبع وتلا ولقد خلقنا الإنسان إلى ثم شأناه خلق النار. فقالوا هذا منه فقه عظيم وتطبيق حسن حيث سمع إذا الموءودة سئل بأي ذنب قتلت وكان يقرأ سألت بأي ذنب قتلت والأشبه بالحال وأبلغ في التوبيق وهذا لما حلته الروح لأن ما لم تحله الروح لا يبعد يؤخذ منه ما لا يحرم إسقاطه ولو وجه أثر علي رضي الله عنه هو الذي أقرأ الطحاوي وطبرائين كما سبق قوله وكان يقرأ يشير إلى قراءة أخرى للآية. أما إذا لم يجد حاجة وإنما من أجل الترف أو لعدم الرغبة في نوع المولود فإنه لا يجوز إسقاطه لما روى مسلم عن سعود المرفوع إذا مر بنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملك وصورها وخلق سمعها وصر وجلدها ولحمها وعظمها صحيح مسلم كتاب باب القدر. وقال الدكتور عبد الرحمن السنة في كتاب مسائل فقهية معاصرة الذكر هذا الحديث وقد حدثني أحد كبار الأطباء أن قلب الجنين يبدأ بالنطق ويسمع من عن طريق الأجهزة بعد مرور 42 يوما وهذا يكون قبل نفخ الروح وهذا إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد إتمامه 4 أشهر فلا يجوز إسقاطه بإجماع للعلم لأنه قد نفخت به الروح أصبح آدميا محترما. ينظر في هذه المسائل مشكل الآثار وشرح مسلم النووي وقدر الفتح أول القدر وفتاوي اللجنة الدائمة وفتاوي نور على الدرب الشيخ عبد العزيز بن باز وفتاوي الشرعية في المسائل الطبية الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبريل جامع إبراهيم الشتري كتاب أحكام الإشهاد للدكتور إبراهيم رحيم رسالة النسل للدكتور فريد زوزو والمسائل الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري والحيض والنفاس للديدان. ينظر شرح الممتع كتاب العدد العدد وقد رجح تحريم القاء بعد نفخ الروح ولو دعت الضرور إلينا من قتله للنفس كأنه يحرم لغير ضرورة استئصال القدرة على الإنجاب عند الرجل أو المرأة وهما يؤمن بالإعقام والتعقيم لحديث تزوج الودود الولود فإني مكاثم بكم الأمم يوم القيامة صلاة تخريب في فاتحة النكاح في المسألة 96 و 800 و 1000. لكن يجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل وإيقاف لمدة معينة عن زمان باستعمال حبوب منع الحمل أو باستعمال اللولب الذي يربط بعنق الرحم أو بغيره إذا دعت إلى ذلك حاجة مصلحة قياسا على العزل يكون ذلك بحسب تقدير الزوجين عن تشاور بينهما تراضي والشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر أن تكون عليكم السلام وأن تكون الوسيلة مشروعة ويحرم وضع تنظيم أو قانون عام أو قانون عام يلزم الناس بذلك ما فيه من الثابتة بين من يلحق الضرر وغيره ولما فيه من منع الناس من حقوق من ثابتة لهم في الشرع ولما فيه من مخالفة النصوص الشرعية التي فيها الأمر بتكثير الناس ينظر مجموعة بحوث في المسألة بقرار مجمع الفقه الجديد المشهور بالمجموعة التي مجمع الفقه العدد الخامس قرأت هيئة كبار العلماء المملكة لهجرة النووي مشهورة ضمن فتاوي اللجنة الدائمة مختصر فتاوي دار الإفتاء المصرية وفتاوي اللجنة الدائمة وفتاوي نور على الدرب للشيخ عبد العزيز بن باز ومنهم فتاوي مخالفة مدرمة الشيخ عبد العزيز بن باز كتاب النكاح وفتاوي الشيخ محمد بن عثيمين جمع عشرة المقصود رسالة النسل الباب الحضانة حضانة الطفل تربيته وحفظه وحق الناس بالطفل أمه وهذا لا خلاف فيه انظر معالم السلف الاستذكار والأصيل الخنان بن الخطان والنخلع الموضع الماء والمغني والشرح الكبير والنصاب والعدة وزاد المعاد ونيل الأوتار وذكره في الإشراف الماء من يحفظ عنه ما ثبت عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وخالت أدد امرأته لأن يصل قال يا رسول الله ابني هذا كان بطني له وعاء وحيلي له حواء وثدي له استطاع وزعم أبوه أنه يزعم مني فقال أنت أحق به قال لم تنكحي رواه الدرزان وأحمد وأبو داود الحاكم الطرق عمرو بن شعيب أبي عن جدي وإسناده وحزم الصحابة الحاكم وفوه الذهبي وقال في سيد الجرار وحديث حسن لا مطعن في إسناده وانظر زاد الدعاء ثم أمهاتها وإن علونا لأنهن النساء ولدتهن متحققة فهن بمعنى الأم ورابع للعلم مدخل الشيخ الإسلام تيم الشيخ محمد سوي رطب بين المهات من فعل الأب وعلى المهات من فعل الأم أكيد يرجح القول الأول أن أم الأم شفقتها أقوى من شفقة أم الأب ينزل من المال الفتاة وزاد المعاد وشرح المنت ثم الأب لعظم شفقته ثم أمهاته لأنهن أمهاته للولد أيضا ثم الجد لأنه أب ثم أمهاته لأنهن أمهاته للولد أيضا وذهب بعض أهل العلم لأن الجدات والخالات إذا بعض أهل العلم لأن الجدات والخالات وأن بعضهن يقدمن على الأب والجد لأن الجدة أم ولما روى البخاري من النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم حضرتهن همزة لخالتها أسماء بنت حنيس زوجة جحفر لما طالب جحفر بحضرتها قال الخالة من منزلة الأم رواه البخاري حديث البراء ورواه أحمد الطحاوي بالمشكل من حديث علي بلفظ الخالة والدة ورواه أحمد وأبو داود وابن أبي عمر كما في المطالب بلفظ الخالة من منزلة الأم وهو حديث الحسن رواه أحمد من حديث ابن عباس في ضعفه لهذا الحديث شواهد أخرى مرفوعة تنظر لبعض مراجع التخريج السادس والفتح والإرواح وشاهد موقوف رواه مالك وعبد الرزاق والسعيد بن أبي شيبة مسدد كما في المطالب الطحاوي المشكل وطلب من أكثرها مرسلا عن أبي بكر لما قدم جدة عاصم بن عمر على أبي عمر حضراته وهو صحيح مجموعة الرجل لكن بعض الفاظ يعني التي خاصمت عمر هي أم عاصم وليست بجدته وقال باستذكار بالوصية عن هذا الأثر مشهور مروي موجود منقطع متصلة لقد قاوى عن العلم لقبول العمل ولأن الأب والجد لا يلاين الحضانة لا يلاين الحضانة بنفسهما وهذا هو الأقرب ثم الأخت من الأبوين ثم الأخت من الأب ثم الأخت من الأم ثم العمة الأوذى ترتيبه في الميراث ثم الخالة لأنهما من ذوي الأرحام وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخالة ولو كانت بعيدة تلي الأم والجدات استحقاق الحضانة حديث ابنة همزة السائل وهذا هو الأقرب قال في نيل الأوتار لولا تقديم الخالة بعد الأم على سائر الحواضن لنص الحديث وفاهم بحق التشبيه وإلا كان لغوا وينظر فتح باب عمرة القضاء ثم الأغرف والأغرب من النساء لأن النساء يقدمن في الحضانة على الرجال وعلم ما سبب ترتيب الحاضنين يحتاج إلى مزيد العناية لكثرة الخلاف فيه ونقلة النصوص الواردة في ذلك ولهذا توقف في ذلك بعض أهل العلم قال في المجتهد في النكاح الباب الرابع يقول قال في بداية المجتهد في النكاح الباب الرابع في حقوق الزوجية، وأما نقل الحضانة من الأم إلى غير الأب فليس بذلك شيء يعتمد عليه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في مختارات الجلية: لو لم يتحرك له في الحضانة في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس إلا أنه يراعى مصلحة المحضون، وأن من تحقق فيه فهو أولى من غيره. أداوى الشوكان في السيل الجرائي أن الأحق بالحضانة الأمس الخالص من يختار الأب لعدم ما يريد، وهو قول له قوة، لكن الجداد أمهاته فيجب تقديمهن على حتى على الخالة، والله أعلم. ثم أصابته الأغرف الأغرف خياسة عن ميراث، ولا حضانة لرقيق العجز عنها للانشغال بخدمة سيدي وعمل وذا. بعض أهل العلم أن الرقيق له حق الحضانة إذا أذن له سيده لعدم الدليل على سقوط حقه في الحضانة مع إذن سيده له. والعموم حديث: من فرق بين الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين محبته يوم القيامة. هذا هو الأقرب. والإمام أحمد الترمذي والدارمي من حديث الرقيقين فأحدهما ضعف والثاني حسن وقريب منه. وعن أبي عبد الرحمن بن الحبلي عن أبي أيوب مرفوع رواه بيهقي سناد الرجال، وحديثهم لا ينزل عن درجة الحسن، لكن فيه انقطاع الحديث الحسن بما تلغي وينزل زاد المعاد السيل الجراف. ولا حضانة الفاسق لأنه لا يعطى المحضون حقه من التربية الحسن، ولا مصلحة للولد المحضون في حضانته لأنه لا ينشأ على ما عوده ورباه عليه في محصية الله تعالى. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الفسق لا يسقط حق الحاضر، لأن الصغير غير مميز ذات أثر كثيرا بإخلاق الفاسق وعدم الدليل الخوي على إسقاط حقه بالحضانة. هذا هو الأخر. قال الحافظ ابن القيم في زاد المعاد: الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضر قطعا، وأن شرطها أصحابه أحمد والشافعي وغيرهم اشتراطها في غاية البعد، ولو اشترط في الحاضر العدالة لضاع قول العالم والعظمة المشقة على الأمة واشتد العنت والأمة ولا اشتد العنت، ولم يزل من حين قام الإسلام على أن تقوم الساعة أطفال في الساق بينهم لا يتعرض لهم أحد في الدنيا مع كونهم الأكثرين. ومتى وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه وأحدهما بفسقه، وهذا في الحرج والعسر استمرار العمل المتصل بسائر الأمصار والأحصار على خلاف بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح، لأنه دائم الوقوع في الأمصار والأحصار والقرى والبوادي، مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك فساق، ولم يزل الفسق في الناس، ولم ينع النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الصحابة فاسق من تربية ابنه وحضانته له ولا من تزويجه موليته. والعادة شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق أنه يحتاط لابنته ولا يضيع ويحرص على الخير بالله بجهده، وإن قدر خلاف ذلك فهو قريب بالنسبة للمحتاج، والشارع يكتفي بذلك لباحث الطبيعة لذلك بالباحث الطبيعي. ولو كان الفاز مسؤول حضانة ولاية النكاح لكان بيان هذه للأمة من أهم الأمور، واحتلال الأمة والأمة بيان هذه للأمة من أهم الأمور، واحتلال الأمة بنقله وتوارث العمل به مقدم على كثير مما نقلوه وتوارث العمل به، فكيف يجوز عليه تضييعه واتصال العمل بخلافه. ولو كان الفسق نافي الحضانة لكان من زنى أو شرب خمرا أو أتى كبيرة فرغ بينه وبين أولاده الصغار والتمس لهم غيره والله أعلم. يظهر السيل الجرى ولا حضانة الامرأة المتزوجة إلى أجنبي من الطفل، حديث عبد الله بن عمرو السابق. قال ابن المنذر: في الإشراف أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا حق للأم في الولد إذا تزوجت، وعلى مراده فيما إذا لم يرضى زوجها، بالخلاف في ذلك مشهور مثل لا يقع عليه ذلك. وقال القرطبي تفسير بعض نقل الكلام من المنذر هذا كذا، قال في كتاب الإشراف له، وذكر القاضي الإمام حسن لا يسقط حقها في من حضانة التزوج. وقال بداية المكتب النكاح الباب الرابع، والجمهور على أن تزويجها أي الأم لغير الأم يقطع الحضانة. لمرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ولم تنكح ولم يصح عنده هذا الحديث طرد الأصل. ومن لم يطع عندها طرد الأصل وما تحكمه طرد. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرأة إذا تزوجت ورضي زوجها بحضانتها للمحضون أن حقها في حضانته لا يسقط، كحديث ابنة همزة السابق. وهذا هو الأقرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلن لخالة ابنة همزة الحق في حضانتها مع أنها كانت متزوجة، لكن زوجها قد أذن لها في ذلك بدليل مطالبته بذلك، فيجمع بينه وبين حديث عبد الله بن عمرو بأن يحمل حديث عبد الله على ما إذا لم يرضى الزوج بالحضانة وعلى فرض تعارضها، فإن دلالة حديث عبد الله على ذلك مفهوم الغاية، ودلالته أضعف من دلالة المنطوق. وأيضا عموم الله كما سبب مسألة عند الكلام على حديث القلتين، والله أعلم. ينظر إلى هذا المعاد وشرح الممتع. فإن ذلك الموانع عنهم عاد حق من الحضانة بأن اعتقر غير أسرا كافر أو طلقت المرأة أو عدل الفاسق أو زال المانع فثبت الحكم بالسبب الخالي من المانع. هذا قول جماهير أهل العلم ولم يذكر بذلك مخالف سوى الإمام مالك والإمام الأوزاعي في حق الأم إذا تزوجت ثم طلقت أنه لا يرد إليها. وقال مالك أيضا إذا سلمته استقال له ثم طلبته لم يرد إليها ينظر استذكار وقال بإنصاف بلا نزاع. إذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم خير غلام بين أبيه أنه خير غلام بين أبيه وأمه. رواه عبد الرزاق والإمام الشعبي بن مسلم والإمام أحمد والطحاوي في المشكل وأصحاب السنن وغيرهم من طريق صبيان بن عينة ومن طريق ابن جريج كلام عن زياد بن سعد عن هلال عن ميمون عن أبي هريرة وفي رواية ابن جريج عند أكثر من أخرجها زيادة الأمر بالاستهام قبل تخيير الولد ولم يذكر النسائي ولم يذكر أيضا عبد الرزاق في إحدى روايتيه. بالأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر بالاستهام فقال استهما علي غلام هذا أبوك هذا أمك فخذ بيدي أيما شئت فجعل التخيير تفسيرا للاستهام. قال الإمام أحمد وغيره من وكيع علي بن البارح عن يحيى بن أبي كثير عن أبي ميمون بذكر الإسهام وسنده طائفة في رواية على علي هذا عن يحيى ضعف في رواه الكوفيون عنه وكيع الكوفي ورواه الطحاوي من طريق معاوية بن سلامة عن يحيى بن أبي كثير عن هلال عن أبي هريرة. وهذا الإسناد منقطع على وجه الإجمال فهذا الحديث ثابت لكن زيادة الأمر بالإسهام لم تثبت وقد ثبت التخيير للصبي أيضا عمر عند عبد الرزاق من أبي شيبة رواه التخير الإمام الشافعي وصاحب المصنفين على عن علي بن سند في رجل يصيغ سواد بن حبان وينظر بعد المعاد والتفريص والإرواع. وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها حق بها لأنها بلغت سنا تحتاج فيه إلى الحفظ والحماية ولا بغدر من الأم في ذلك لأن الأم نفسها تحتاج إلى من يحفظها ويحميها ولأن البنت في هذا السن قد خالفت الصلاح للتزويج فإذا تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وبنت 7 دخل عليها وهي بنت 9 رواه البخاري ومسلم. وأبوها هو الذي يتولى تزويجها فيقدم على غيره في حضانتها في هذا الوقت كما يقدم في العقد. وقد طال القدوري في التجريد والحافظ ابن القيم في زاد المعاد في ذكر أقوال أهل العلم في هذه المسألة المسألة التي قبلها وبيان أدلة كل قول وما ورد عليها من مناقشات. هذا ما ينبغي أن يعلم أن رجحان القولين السابقين في حق الغلام وفي حق البنت إنما هو فيما إذا كانت مصلحة الغلام في وجود عند من اختاره مصلحة البنت في وجود عند أبيها. أما إذا كانت الغلام أما إذا كان الغلام إنما اختار ما اختار من أبويه لأنه يمكن من اللعب ويعطيه يحبه ولو كان مضطرا به ولم يختر الطرف الآخر لأنه يحفظه ويأمره بحفظ كتاب الله ويرسله لحفظات القرآن فذا لو كان في وجوده عند هذا الذي اختاره مضرة من جهة كون هذا الوالد مفرطا في التربية أو مشغولا عن أولاده أو كان غير مأمون كمروج المخدرات المستعملة ونحو ذلك إنه يكون عند الطرف الآخر الذي يروى به تربية الحسن وكذلك البنت بينه إذا كان في وجودها عند أبيها مضرة عليها لتفريضه أو إهماله في التربية أو لانشغاله بأمور دنياه بكثرة الأسوار وكان غير مأمون لكونه ديوثا أو مستعمل المخدرات أو مروج الله وكانت أمها حريصة على تربيتها عندها قدرة على ذلك وبيتها وكان مأمون وعندها من يحميها ويحمي ابنتها فإنها تكون عند أمها ولو كانت متزوجة وبالأخص في هذا الزمن الذي احتاج الناس فيه بكثير من الأماكن واكثر تأخير تزويج البنت إلى مبعد الأشير وكثرت فيه وسائل اللساد وكثر فيه خروج النساء إلى المدارس والأسواق لزيارة الأقارب والحضور حملات الزواج وغيرها وتوافرت فيه وسائل الاتصال بالبيوت عن طريق الهاتف الثابت والإنترنت وعن طريق الهواتف المحمولة والتي بسببها يستطيع كثير من الفصال أن يقطع البنت عند عدم وجود من يلاحظها بالمنزل ويحفظها في أكثر أوقاته وعند عدم وجود من يلاحظها ويرافقها بخروجها إلى الأسواق وزيارة الأقارب وحضور الحفلات ينظر الشرح المتواضع. كل يجب على القضاء لا يكون حكما في جميع مسائل الحضانة واحدة ويجب عليها ويجب عليهم أن يراعوا مصلحة الصغير وأن يكون لكثير من الحالات حكم خاص بها يرتبط بما هو أصلح لهذا المحظون لأن مسألة الحضانة وتعيين من يكون الصغير عنده وميلة على جلب المصلحة لو دار المسألة عنه والله أعلم. قال بزاد المعاد على أن إذا قدمنا أحد الأبوين فلا بد أن نراعي صيانته وحفظه للطفل. لهذا قال مالك والليث إن لم تكن في الأم في موضع حرز وتحصين أو كانت غير مرضية فللأب أخذ البنت منها. وكذلك الإمام أحمد في الرواية المشهورة عنه أنه يعتبر قدرته على الحفظ والصيانة إن كان مهملا لذلك أو عاجزا عنه غير مرضي أو ذا دياسة والأم بخلافه فهي أحق بالبنت بلا ريب. ومن قدمناه بتخيير أو قرعة أو بنفسه وإنما نقدم إذا حصل به مصلحة الولد ولو كانت الأم أصوى من الأب وأغير منه قدمت عليه ولا التفات إلى قرعة ولا اختيار الصبي في هذه الحالة بأنه ضعيف العقل يوثر البطالة واللعب إذا اختار من يساعد على ذلك لم يلتفت إلى اختياره وكان من هو أنفع له وأخير. فلا تحتمل الشريعة غير هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا بالصلاة للسبع واضربوا على تركها لعشر وفرقوا بينهم في المضايا. والله تعالى يقول: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودوا الناس والحجارة. وقال الحسن: علموهم وأدبوهم وقفوهم فإذا كانت الأم تتركه في المكتب وتعلم القرآن والصبي يؤثر اللعب مع شرط أقرانه وأبوه يمكن من ذلك إن أحق بهم بلا تخير ولا قرعة. وكذلك العكس: متى أخلى أحد الأبوين بأمر الله ورسوله الصبي عطل ولا آخر مراعي له فهو أحق وأولى به. سمعت شيخنا رحمه الله يقول: تنازع أبوان صبيا عند بعض الحكام فخيره بينهما فاختار أباه فقالت أمه: سأله أي شيء يختار أبوه. فسأله فقال: أمي تبعثني كل يوم للكتاب والفقيه يضربني وأبي يتركني لله مع الصبيان فقضى به للأم. قال: أنت أحق به. قال شيخنا: إذا ترك أحد الأبوين تعليم الصبي وأمره الذي أوجب الله عليه وعاصي ولا ولاية له عليه، بل كل من لم يقم بالواجب ولايته ولا ولاية له، بل إما أن ترفع يده على الولاية وإقام من يفعل بالواجب وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. إذ المقصود طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان. قال شيخنا: وليس هذا الحق من جنس الميراث الذي يحصل به بالرحم والنكاح والولاء سواء كان الوارث فاسقا أو صالحا، بل هذا من جنس الولاية التي لا بد بها من القدرة على الواجب والعلم به وفعله بحسب الإمكان. قال: فلو قدر أن الأب تزوج امرأة لا تراعي مصلحة ابنته ولا تقوم بها وأمها أقوى من مصلحتها من تلك الضرة، فالحضارة هنا للأم قطعا. وقالوا: من ينبغي أن يعلم أن الشارع ليس عنه نص عام في تقدير أحد الأبوين مطلقا ولا تخير الولد بين الأبوين مطلقا، والعلماء متفقون على أنه لا يتعين أحدهما مطلقا، بل لا يقدم ذو العدوان والتفريط على البر العادل المحسن. والله أعلم. ننظر الاستذكار والوصية. وعلى الأب أن يسترضع لولده، أي يجب عليه أن يبعث عنه امرأة ترضع ولده ولو بأجرة يدفعها له إذا لم ترضى أمه، لأن نفقته واجب عليه، فكذلك رضاعه إلا أن تشاء الأم ترضى بأجرة مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. حكى جمع أهل العلم الاتفاق على أنه لا يجب على المطلقة التي خرج من عدة رضاع ولدها، وحكى آخرون الاتفاق على أن أجرة الرضاعة حينئذ على الأب ينظر بذات المجتهد كتاب النكاح الباب الرابع شرح من بطال النفقات والمغني والفتح، لأن الأم أقرب إليه وأشفق عليه فتقدم على غيره، وإذا أرضعته وجبت عليها أجرة رضاعته لأن رضاعة وجبت لها أجرة رضاعته، أن رضاعة غير واجبة عليه. وذا بعض أهل العلم لأن أم الولد إذا كانت زوجة لأبيه يجب عليها أن ترضع ما دام في الحولين إلا أن تتفق هي وزوجها على إرضامه قبل الحولين، ولم يكن في ذلك ضرر على الولد، وأنه لا أجرة لها حينئذ على إرضاعها له، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، من أراد أن يتم الرضاعة للمولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعى، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولدها، وعلى الوالد مثل ذلك، إن أراد فصالا تراضي منهما تشاور فلا جناح عليهم، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، إذا سلمتم ما أتيتم بالمعروف، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. فأوجب تعالى على الزوجة إرضاع لولدها ولم يجب له سوى النفقة والسكنة، فدل ذلك على أنها لا تستحق أجرة على إرضاعها لولدها ما دام الزوجة لأبي وهذا والأقرب. قال القرطبي: تفسير الآية في المسألتين الأولى والثانية، ورصر نافذ في الزوجات في حال بقاء النكاح لأنهن المستحقات للنفقة، والكسوة والزوجة تستحق نفقة، والكسوة أرضعت أو لم ترضى، والنفقة والكسوة مقابل للتمكين، إذا انشغلت بالإرضاع ولم يكن من التمكين فقد يتوهم أن النفقة تسقط. هذا لذلك الوهم بقوله تعالى: على المولود له أي الزوجة رزقهن وكسوتهن في حال المرض الرضاع، لأنه اشتغال في مصالح الزوج، فصارت لما يسافر تحاجة الزوج بإذنه فإن النفقة لا تسقط. وقول تعالى: يرضعنا خبر معناه الأمر على الوجوب لبعض الوالدات وعلى وجه الندب لبعضهن وعلى عليها في حال الزوجية، وعرف يلزم إذا قد صار كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات ترف فعرفها أن لا ترضى فذلك كالشرط، وعليها إن لم يقبل الولد غيرها واجب، وعليها واجب إذا عدم من يرضعها غيرها لاختصاصها به. وأما المطلقة طلاق بينونة فلا رضاع عليها، والرضاع على الزوج إلا أن يتشاهي فهي أحق بأجرة المثل. وقال المسألة السادسة عشر قوله تعالى: من أرادا فصالا، الضمير في أرادا للوالدين، وفصالا معناه فطاما على الرضاع أي على الاقتداء بلبن أمه إلى غيره من الأقوات عن تراضي منهما أي قبل الحولين، فلا جناح عليهما في فصله، وذلك أن الله سبحانه لما جعل مدة الرضاع حولين بين أن فطام هو فطام وفصال ما هو الفصال ليس لأحد عنه منزع إلا أن يتفق الأبوان على الأقل من ذلك، والعدل من غير مضارب الولد من ذلك جائز بهذا البيان. انتهى كلامه رحمه الله مختصر لتصرف يسير. وقال الشيخ الرحمن السيد المختلط الجري والصحيح أنه يملك إجبار زوجته على رضاع ولدها بلا أجرة ما دامت في حبال، أن هذا هو الأغلب فيجب الرجوع إليه، ولأن الله تعالى لم يجب على الزوج لزوجته التي ترضى ولده غير أنه ترقص، والله أعلم. إذا لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجرة ورضاع على قدر من أسلم، وقوله تعالى في الآية السابعة للوارث مثل ذلك،